يلا اقرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب العقيده الواسطيه: فصل من الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنه القبر وبعذاب القبر والعلم. فاما الفتنه فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، فيقول المؤمن الله ربي والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، واما المغتاب فيقول ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرتبه من حديد فيصير صحه يسمعها كل شيء من الانسان، ولو سمع الانسان لو صعقه. ثم بعد هذه الفتنه اما علم واما عذاب، الى ان تكون القيامه الكبرى وتعاد الارواح الى الاجساد، وتقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وبما عليه المسلمون، فيقوم الناس من كفر موضع عليهم احفاد وقربون، وتدنو منهم الشمس ويجمعهم العرق وتنصب الموازين وتوزن بها اعمال عباد، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا اللقاء عن ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. فكل حديثه في هذا اللقاء إن شاء الله في هذا اليوم وما يتضمنه هذا اليوم من مسائل. فقال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فإذا مات الإنسان قامت قيامته، قامت قيامته، وذلك أن القيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. أما القيامة الصغرى فبمجرد موته فإنه يدخل فيما يكون بعد الموت، وأما القيامة الكبرى وهي إعادة هذه الأرواح إلى الأجساد. فإذا مات الإنسان دخل في هذا العالم، ولهذا ما أقرب هذا اليوم لك، ما أقرب يوم القيامة، أقرب يوم القيامة عنك، فيوم القيامة قريب جدا، ربما آخر عهدك بذلك جلستك هذه ولا تخرج من المسجد. فإذا مت دخلت في هذا اليوم، ولهذا يجب على الإنسان أن يستشعر هذا اليوم وما فيه من أهوال وما فيه من محاسبة عن كل شيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واعلم أنك تمر في مراحل خمسة. أول مرحلة كنت لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم يخلقكم الله في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. فالمرحلة الثانية هو مرحلة أن تكون جنينا في بطن أمك، ثم تأتي المرحلة الثالثة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، وهي التي فيها الاختبار وفيها الابتلاء، وعليها يكون الجزاء يوم القيامة. ثم تأتي المرحلة الرابعة مرحلة القبر والبرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، ولهذا سمي اليوم الآخر، لأنه آخر يوم من الأيام تعرفها، تطلع الشمس وتغرب، فهذه الأيام سوف تنتهي، ولهذا اسمها اليوم الآخر، فهو آخر يوم من الأيام المعهودة لك. فتبدأ في عالم الآخرة وعالم القيامة. قال: ومن ذلك الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم. فالإنسان إذا مات وكان في القبر في هذا البرزخ دخل في هذا الأمر وما بعد الموت مما يتعلق في اليوم الآخر وما بعد الموت ويوم القيامة. وهذا القبر تحصل فيه الفتنة، سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى. هذه الفتنة ما يسلم منها إلا من سلمه الشرع، فالأنبياء يسلمون، فأنت تسأل عن الأنبياء، والشهداء كما جاء في الحديث كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة، كذلك الشهداء يسلمون من هذه الفتنة. والصديقون ذكر جمع من أهل العلم وأكثر أهل العلم على ذلك، أن الصديقين مرتبتهم مرتبة كبيرة، أن الصديقين مرتبتهم مرتبة عظيمة، فهم مثل الشهداء أو أعظم، ولهذا هم كذلك إيش؟ يسلمون. أيضا جاء في الحديث صححه غير واحد من العلم: من مات يوم الجمعة فإنه يأمن من هذه الفتنة. هذه الفتنة يسأل عنها الإنسان ويفتن في هذا القبر، ويحصل له إما العذاب وإما النعيم إلى قيام الساعة. المؤمن تمر عليه هذه الفترة كما بين الظهر والعصر، والكافر تمر عليه هذه الفترة الفترة الطويلة العظيمة للغاية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها وهم في قبوره غدوا وعشيا، في الصباح وفي المساء، ويوم تقوم الساعة، يعني هذا قبل قيام الساعة في القبر. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا، كما في الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبت الله على هذا القول، وفي الآخرة يدخل فيها في القبر، فندخل في عالم الآخرة. فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هو يتذكر شيئا لكن عمله لا يجيب عنه، لأن الذي يجيب عنك هنا هو العمل، ليست الأسئلة هي لمجرد المعرفة، وإنما العمل هو الذي يجيب. ما كنت تعمله في هذه الدنيا هو الذي يجيب عنك في القبر. ولهذا الكافر ما كان كذلك، والمنافق ما كان كذلك، كان يسمع. ولهذا كلمة ها توحي بأنه يتذكر شيئا في الدنيا كان يسمعه، ولهذا يقول ها لا أدري سمعت الناس يقول، ولا يجيب ولا يجيب، فيضرب بمرزبة مطرقة وذكر في أوصافها الشيء العظيم، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. وهذا كله حديث، هو في حديث البراء بن عازب في الصحيح. فهذه الصيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. من هم الثقلان؟ هم الإنس والجان، لا يسمعونها، لأنها لو كانت تسمع لأصبح الإيمان بعذاب القبر من الإيمان بالمشاهد، وهذا الإيمان بالغيب اختبار وابتلاء. الذين يؤمنون بالغيب، أول وصف للمؤمنين في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب، فلو كانت تسمع لكان الإيمان بالشيء المشاهد، لكن الله عز وجل جعل هذا الأمر لا يسمع حتى يتحقق الاختبار والابتلاء، هل تكون مؤمنا مما يتأثر ذلك في في في يؤثر ذلك في عملك؟ لأن الإيمان قول وعمل. ولهذا كان الإيمان بالقبر في في في في في القبر وعذاب القبر إيمان بالغيب. قال: لو سمعها غير، لو سمعها الإنسان لصعق. وفيها طبعا حكم كثيرة لا نريد أن نستطرد فيها في عدم سماعنا لهذا العذاب. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يستمر النعيم ويستمر العذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. القيامة الكبرى يعني في قيامة إيش؟ صغرى. وكما قلت لكم القيامة الصغرى إذا مات الإنسان. ولهذا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ما المقصود؟ أنك إذا مت خلاص دخلت في عالم القيامة، ودخلت في النعيم من الجنة وروحها ونعيمها، ودخلت في العذاب من النار وسمومها وآلامها. ولهذا هي قريبة منك الجنة، مجرد أن تموت، مجرد أن تخرج من هذه الحياة دخلت في هذا العالم. قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فلا شك أن هذه القيامة القرآن تحدث عنها بأكثر من موضع: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها وأهوالها وأجمع عليها المسلمون والعقل دل عليها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالله عز وجل لا يخلق الخلق عبثا، ولا يحاسبهم ولا يجازيهم، ويجعل هناك جنة ونار. فدل ذلك على أن أيضا من أدلة هذا اليوم هو العقل. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يبعث الناس ويقومون من قبورهم حفاة لا نعال عليهم ولا خفاف، عراة لا لباس. وهذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون عراة، أخبر أن هذا اليوم يوم عظيم يذهل الإنسان فيه عن كل شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مشغول الإنسان في المصير، في النتيجة، أين يذهب؟ في خوف، في فزع، غرلا. كما بدأنا أول خلق نعيده، تعود تلك القطعة الصغيرة التي أخذت من الإنسان في تطهيره وهو صغير، فيعود الإنسان كما خلقه الله عز وجل. قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. من حكمة الله أن الشمس تدنو من الناس في هذا اليوم، ولا شك أن الناس ليست قوتهم كقوتهم في الدنيا. كل شيء تغير يا أخوان، اليوم الآخر كل شيء تغير. آخر يوم كنت تعهده في هذا العالم هو هذا اليوم، يتغير كل شيء. وإلا فإن الشمس في هذا الجسم لو قربت لا انتهى الجسم، لكن الشمس تقرب، فالله عز وجل يجعل هذه الأجساد تقوى وتتحمل. وهذا عالم غيبي يا أخوان، عالم غيبي نأخذ منه ما ورد في النصوص ونؤمن بما جاء في ذلك، لكن حقائق هذا اليوم وحقائق هذا النعيم أيضا في الجنة لا ندري عنه ولا نعلم، لكن نؤمن به كما ورد، ولا ندخل في عالم التحريف الذي يسميها أهل التحريف، يسمونها التأويل حتى يخففون عن هذا الأمر، كما هو حال المعتزلة وغيرهم. بعض مسائل هذا اليوم يحرفونه من الميزان ومن بعض عذاب القبر ومن الشفاعة، لكن في الجملة ما ينكر هذا اليوم إلا الدهريين، ما ينكر هذا اليوم إلا الدهريون الذين يرون أن الحياة الدنيا هي النهاية وما يهلكنا إلا الدهر. وإلا فإن اليوم الآخر في الجملة الفرق ما تنكر وتثبت. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. العرق يختلف بين الناس بحسب الأعمال. اليوم يوم الأعمال، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العمل الآن هو الذي يقوم مقام العبد، وعملك هو الذي يرفعك أو ينزلك. ولهذا العرق في الناس، منهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه يصل إلى فمه. العرق في هذا اليوم، ومن شدة ما يجدون يبحثون عن الأنبياء واحدا تلو الآخر فقط ليشفع عند الله فينجينا من هذا اليوم. نريد فقط النهاية، جنة أو نار، فنخرج من هذا اليوم الشديد. ولا يقوم في مثل هذا المقام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتنصب الموازين، الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فتنصب الموازين، فنؤمن بالميزان ولا نحرف هذا الميزان كما فعلت المعتزلة، قالت المقصود العدل. الميزان يحقق العدل، لكن لو أراد الشارع هذا الأمر لا بين ذلك وقال المقصود العدل، لكن ذكر القرآن والسنة أن هناك وزنا فتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص وتوزن الصحائف، وكلها وردت الأعمال كما نص الله على ذلك. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذه الآية عامة، لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وجاء أيضا ميزان للأشخاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود: أتعجبون من ساقيه؟ والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. وجاء أيضا في الصحائف كما في حديث البطاقة أن توضع سجلات، وهذه الصحائف ذنوبه، وبطاقة فيها لا إله إلا الله فترجح وتطيش ومالت بهن لا إله إلا الله. وهذا أمر غيبي، نحن نؤمن بالميزان وأن الله لا يظلم أحد، والمقصود الأصل ميزان الأعمال، هذا هو المقصود. هل وزن الأشخاص يكون هو وزن الأعمال؟ هل وزن الدواوين هو المقصود بذلك؟ هذا الأمور غيبية. نحن نؤمن بما جاء في النصوص أن الميزان يحصل لهذا وهذا وهذا، وأن المقصود ابتداء هو وزن العمل، وأن الله لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. قال: وتنشر الدواوين. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج لكم يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يحاسب الله الخلائق ويخبر بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في كتاب السنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عنها ويقررون بها ويقررون بها ويحسبون عليها. نعم. قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء مدون، ولك أن تتخيل صحيفتك أمامك ومسجل في الديوان اليوم والوقت والدقة العجيبة التي لا تستطيع أن تنكرها. وإذا أراد أن ينكرها من أنكرها أسكتهم الله، فنطقت الجلود ونطقت الأرجل وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فتنشر هذه الدواوين يوم القيامة، وهي الصحائف للإنسان وأعمال الإنسان. قال: فآخذ كتابه بيمينه. هؤلاء الذين يحاسبون حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يلقى سعيرا. هذا الذي أوتي كتابه بشماله، طبعا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. الذي أخذ كتابه بشماله هو الذي أخذ كتابه ورأى ظهره، لكن الله عز وجل يجعل هذه الشمال من الخلف، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. انظروا إلى رحمة الله، ما يحاسب المؤمن أمام الناس، لأن مجرد المحاسبة أمام الناس عذاب فضيحة. الناس الآن يرون أعمالك، لا لا لا، يخلو الله بك. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الرحمة، يخلو الله بعبده ويقرر ذنوبه وينظر إلى ذنوبه، فيقول الله جل له: سترتك في الدنيا، يعني أسترك في الدنيا، تبين أفضحك الآن، سترتك في الدنيا وأغفرها لك الآن. فيحاسب الله عز وجل الخلائق وأخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، يحاسبون حساب التقريع، حساب التوبيخ، حساب الحسرة. ليست القضية بالنسبة للكافر ننظر في حسناتك وسيئاتك، لأنه لا حسنات، حسناته التي قدمها في الدنيا يجزى عليها في الدنيا، ما يظلمه الله عز وجل. لكن الآخرة ما نصيب، الآخرة لا نصيب فيها للكافر إطلاقا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما قال خالصة في الدنيا، لا، لأن أيضا الكافر يتمتع بهذا النعيم. فبعض الكفار قد يقدم خيرا، قد يقف مع أرامل أيتام، قد يفعل أمورا فيها نفع عام، فيجازى في الدنيا من صحة ومن مال ومن أولاد. لكن الآخرة مرتبطة بالتوحيد والإيمان: لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم بخارجين من النار. ولهذا حساب الكافر حساب التوبيخ والتقريع، فإنه لا حسنات له، ما له حسنات، ما قدموا من خير يجزى عليه في الدنيا، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها توبيخا وتقريعا. نعم. من مسائل هذا اليوم العظيم الحوض المورود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو سيد الخلق وأفضل الخلق كان حوضه كذلك. قال: وفي عرصات القيامة، عرصات الأماكن المتسعة، في عرصات يوم القيامة يكون هذا الحوض المورود، فلما يقدم عليه الناس يرد بعضهم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما باله؟ فيقال له: ما تدري ماذا أحدث بعدك، عندما قال أصحابي أصحابي، فيقال له: ما تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. لكن هذا الحوض المورود وصفه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وجاء في بعض الروايات في السنن: وريحه أطيب من المسك. انظر لهذه الأوصاف العظيمة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم: آنيته التي يشرب بها عدد نجوم السماء ولا حصر لها، وطوله شهر، مسيرة شهر، على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت على الإبل، وعرضه شهر، أي أن طوله وعرضه لا شك أنه عظيم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني ما تشرب بعد ذلك مجرد شراب لذة، أما الظمأ انتهى، مجرد ما تشرب من هذا الحوض لن تظمأ بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الصراط مصوب علامة جهنم وهو الجسم الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يسحب زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن اسمع عليه كلامي وتخطف الناس بأعمالهم. هذا الصراط بعد هذا اليوم والحشر وقرب الجنة وقرب الشمس والحوض ونشر الدواوين والحساب، يمر على هذا الصراط جميع الناس، وأكثر أهل العلم على أن وصفه أدق من الشعر وأحد من الحدد، ومنهم من يقول غير ذلك، لكن نحن نؤمن بهذا الصراط، وأن الذي يمر عليه هو العمل، وكما أشرت يوم القيامة يوم العمل، العمل هو الذي يقدمك ويؤخرك، فيمر الناس بقدر أعماله، فمنهم من يمر كلمح البصر، ولمح البصر هو أسرع شيء الآن في حدودنا، حدود الكون والقدرة، قالوا أن سرعة الضوء هي أسرع شيء، مجرد أن تنظر يبلغ الضوء والبصر إلى مبلغ عظيم، فهذا يمر على الصراط بهذه السرعة، ومنهم من يمر كالبرق بحسب الأعمال، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد السريع، ومنهم من يزحف زحفا ويحبو حبو لكن يتجاوز، وربما يلحقه شيء من أثر الخطاطيف الكلاليب التي سبحان الله هي منصوبة على نار جهنم وتبدأ تخطف الناس، فمنهم من يأخذ شيء ويلحقه من هذه الكلاليب لكنه ينجو، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله، فمنهم من يسقط في النار عياذا بالله، قد يسقط في النار عصاة الموحدين وقد يسقط في النار الكافر، لكن ينجو من ينجو بعمله وإيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبر عليه وقفوا على غمرة بين الجنة والنار، فيقتصر بعضهم ببعض، فإذا مذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. الله أكبر. من مر على الصراط دخل الجنة، من تجاوز الصراط خلاص النجاة بعده، كل من تجاوز الصراط فهو من أهل الجنة، من كان من أهل النار سواء من الموحدين أو من عموم الكافرين فإنه لا يتجاوز الصراط سوف يسقط، لكن من يتجاوز الصراط فإنه نجا ودخل الجنة. الله أكبر. بعد الصراط هناك حساب، لكن لا يترتب على هذا الحساب دخول الجنة والنار، وإنما زيادة الاقتصاص، والهدف منه التطهير والنقاء والتصفية وذهاب الغل في النفوس وذهاب الحقد، ولا يبقى لأحد على أحد شيء، هذا هو المقصود فيه القصاص على القنطرة، فإن القنطرة جسر بعد الصراط، سقط أهل النار من الكافرين ومن عصاة الموحدين، ولا يبقى إلا أهل الجنة، لكن يبقى قصاص المقصود فيه التهذيب والتنقية والتصفية، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه شيء من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابل. إذن هذا الحساب على القنطرة يتم فيه هذا القصاص من أجل التنقية والتهذيب. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا، هذا المقصود، ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم، لأنه لن يدخل أهل جنة الجنة إلا بعد الشفاعة، أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عجل في سورة الزمر قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لكن في النار قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لم يأتي بالواو. ما وضعت هذه الواو اعتباطا، وإنما هذه الواو المقصود أن دخول الجنة ليس مباشرة تفتح الأبواب مثل النار. النار أول ما يأتي أهلها تفتح الأبواب مباشرة، لكن الجنة يبقى أهل الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الشفاعات الخاصة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله بأن يدخل أهل الجنة الجنة، فيدخل أهل الجنة الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة منكم من أمته. الله أكبر. أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأنبياء كلهم. لاحظ، هم قبله زمنا لكنه عليه الصلاة والسلام قبلهم دخولا لمكانته وفضله عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من خلق الله من البشر، وأتقى مخلوق خلقه الله عز وجل، وأنقى مخلوق وأصفى مخلوق، وخير من وضعة الأرض قدماه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفتح فيقول الملك: لم أؤمر بفتح الباب إلا لك. فيفتح له أبواب الجنة، ثم تدخل أمته، أمته تدخل قبل الأمم، هي آخر الأمم زمنا وأولهم دخولا للجنة. وهذا أيضا من فضل هذه الأمة، فهي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد أمة الدعوة، لأنه لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته الكثير، فالذين استجابوا له هم أمة الإجابة، هم الذين يدخلون هذه الجنة قبل دخول الأمم السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكم صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. هذه الشفاعات الأولى والثانية بإجماع المسلمين، أجمع المسلمون عليها. الشفاعة الأولى في أهل الموقف عندما يذهب الناس إلى الأنبياء واحدا على إثر الآخر، وكل نبي يقول: اذهبوا لغير، اذهبوا لغير، اللهم سلم سلم، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، بلا فخر، بلا كبر. فيقول: أنا لها، فيسجد لله عز وجل سجدة، فيفتح الله عليه في هذه السجدة من الثناء والدعاء الذي هو أقرب الإجابة، يتقدمه ثناء على الله، فيقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل هذا الموقف، ولهذا فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. الشفاعة المقصود فيها مجرد أن يقضي الله بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يتراجعون هذه الشفاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله عز وجل من هذه الشفاعة وهذا الفضل وهذه المكانة فيظهر فيها هذا الأمر فيشفع عند الله عز وجل. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان إلى حسن سر. وكما أشرت آنفا اتفق المسلمون عليها. هناك شفاعة خاصة ثالثة، شفاعة لعمه أبي طالب، هذه خاصة لأبي طالب في أن يشفع له في أن يكون في ضحضاح للنار، يطوى على جمرة بقدميه فيغلي منهما دماغه. هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيره. يعني هذه الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، الكل يشفع في هذه الشفاعة. ناس دخلوا النار يخرجوا منها، وناس استحقوا دخول النار ولم يدخلوها، لكن يشفع لهم أن لا يدخلها. فهذا قال في فيشفع في من استحق النار قبل أن يدخلها أو بعد أن يدخلها. فهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يشفع بذلك جميع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن يتكرم الله عز وجل عليهم بذلك. لكن هذه الشفاعة اتفق عليها أهل السنة والجماعة، هذه الشفاعة ينكرها الوعيدية، تنكرها المعتزلة والخوارج، فإنهم لا يرون بهذه الشفاعة، لأنه عندهم أن هؤلاء أهل الكبائر الذين استحق بعضهم النار أو دخل بعضهم النار أنهم كفار، ويوم القيامة يخلدون في نار جهنم، ولهذا ينكرون هذه الشفاعة. ولا ما نقول أجمع المسلمون، وإنما نقول أجمع أهل السنة والجماعة، اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الشفاعة. أيضا من الشفاعة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره شفاعة رفعة الدرجات في الجنة، فيشفع الأنبياء وغير الأنبياء ويشفع الصالحون برفع درجات بعض من يشفعون له. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار العلم مذكورة عن الأنبياء، وفي العلم معروف عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي يكفي فمن ابتغاه وجده. وندخل بالقدر. طيب، قالوا: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من حساب الثواب والعقاب وجنة ونار تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، كتب التي نزلت على الأنبياء قبل التحريف فيها أيضا ذلك. قال: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. ما جاء في هذا اليوم وكما مر علينا من أوصافه وما جاء فيه من أهوال وقرب الشمس وشدة العرق، لكن ينجو في هذا اليوم أناس من العرق، ويكونون في ظل. من هؤلاء الناس؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة منهم، ورد في بعض الروايات أيضا إضافة على هؤلاء السبعة، لكن جاء في الحديث حصر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تخيل، استشعر الشمس الآن قريبة من هؤلاء، والناس العرق فعل فيهم الأفاعيل، وهؤلاء يشاهدونهم الناس تحت هذا الظل، ليس ظلا لله وإنما ظل يخلقه الله، لأن الله عز وجل لا يوجد ما هو أعلى منه حتى يكون هذا الظل، ولهذا إلا ظله، يعني إلا ظل يخلقه. فالإضافة هنا إضافة تشريف، مثل نقول ناقة الله وبيت الله وظل الله، يضيف الله بعض المخلوقات له إضافة إيش؟ إضافة تشريف، لأن المضاف إلى الله نوعا. هذا المفروض كان ذكرناه في بحث الأسماء والصفات، بس يمكن ما جاءت لها مناسبة. المضاف إلى الله نوعا، إضافة أعيان وإضافة معاني. والأعيان قسمان، قسم مستقل بنفسه وقسم غير مستقل بنفسه. إضافة المعاني هذه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، قدرة الله ورحمة الله وعلم الله. فإضافة المعاني هي من باب إضافة الصفات، لأنه لا يمكن أن نثبت لله صفة إلا إذا أضيفت إلى الله. إذا لم تضف إلى الله ما نستطيع أن نثبتها، ولهذا ما نستطيع أن نثبت الساق من قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، لكن في حديث أبي سعيد الخدري نثبت الساق فيكشف عن ساقه، ولهذا فسرت الآية بالشدة، ولا يكون في ذلك تحريف، لأن الصفة التي تضاف إلى الله عز وجل. وأيضا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما المقصود السماء بنيناها بأيد؟ يعني بقوة، وهذا مو تحريف. أول أيد هنا ليست المقصود فيها الأيد، من آد يأيد يعني مثل باع يبيع، معنى أيد القوة. ولو لم تكن كذلك فهي لم تضف إلى الله عز وجل، وإذا لم تضف الله عز وجل ما نثبت الصفة. شوف، تبارك الذي بيده، أولم يروا أن خلقنا ما عملت أيدينا، لابد أن تضاف الصفة إلى الله عز وجل. فالمقصود أن المضاف إلى الله نوعان، أعيان ومعاني. المعاني صفات، الأعيان على قسمين، قسم مستقل بنفسه، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل الناقة والبيت والكعبة والروح، روح منه، روح عيسى، هذه كلها من باب إضافة تشريف. وقسم غير مستقل بنفسه فهو من باب الصفات، وجه الله ويد الله وعين الله. إذن المضاف ينقسم إلى هذين القسمين. فالمقصود هنا ظل الله، ظل الله يعني إضافة تشريف، إضافة المخلوق إلى خالق. فالله يخلق هذا الظل فيستظل به من يشاء من خلقه. ذكر طبعا من صفاته إيش؟ إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خالي ففاضت عينه. ف فهؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا ما يتعلق في اليوم الآخر. لقاؤنا غدا، لقاؤنا إن شاء الله للأسبوع القادم. طبعا بقيت لنا أربعة لقاءات أو أربع لقاءات، أربعة لقاءات ولا أربع لقاءات؟ أمان أحسنت، إحنا لا ننظر لقاءات جمعها، ننظر لمفردها. مفرد لقاءات إيش؟ لقاء مذكر المؤنث، مذكر المؤنث. تبغى تعرف الكلمة مذكر المؤنث، هات بكلمة بعدها فيها ضمير يعود إليه. اللقاء حضرته أو حضرتها؟ حضرته. إذن الكلمة مذكر، والمذكر المعدود يخالف العدد، فتقول أربعة لقاءات. العبرة بإيش؟ بالمفرد. بقيت لنا أربعة لقاءات يكون فيها إن شاء الله اللقاء القادم في القدر، يعني نفرد البحث في القدر إن شاء الله. والمؤلف سيتحدث عن القدر، استطرد في القدر إلى صفحة 96، الكل في مبحث إيش؟ القدر. ثم بعد ذلك اللقاء الذي يليه في الإيمان، وهذان المبحثان يعني فيهما من المسائل الكثيرة التي نستطرد فيها ونبين فيها قول أهل السنة وأقوال المخالفين لهم وأصول الأقوال، أصول الأقوال التي بنى عليها أهل السنة أو المخالفون لهم عقيدتهم. نجد أن هذه الأصول عندما كان أصل أهل السنة صحيح كانت فروعهم صحيحة، بخلاف المخالفون، بخلاف المخالفين لهم لما كان أصلهم فاسدا كانت فروع هذا الأصل أيضا فاسدة. طيب اللقاء اللي بعد يتكلم عن الإيمان ما شاء الله إلى هنا، ثم ما بقي في هذه العقيدة نقسمه على لقاءين، ننظر فيما يتعلق في كرامة الكرامة وما يميز أهل السنة والجماعة، يتكلم عنه المؤلف في آخر الكتاب، أيضا نقسم ذلك إلى إن شاء الله لقاءين، والسمع والطاعة وما عليه أهل السنة والجماعة في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خير، والحمد لله والصلاة والسلام.